يحيي ويميت، ذلك الله وحده، ذلك الله وحده الذي يحيي ويميت. واضح؟ وذاك إبراهيم عليه السلام لما تحداه رجل طاغية قال له ماذا؟ قال إيش؟ ربي الذي يحيي ويميت هو الله وحده. ذاك المتكبر قال أنا أحيي ويميت. قيل أنه قال أستطيع أن أقضي على رجلين بالقتل ثم أعفو عن واحد أحييته ثم أقتل الثاني فأنا أيضا أحيي وأميت. هكذا هو يتكبر. قالوا بأن إبراهيم عليه السلام عدل عن مجادلته في هذا الكلام، أعطاه قاصمة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، يعني ولو مرة واحدة بالمغرب، فأتي بها المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا الذي يحيي ويميت من هو الله وحده. وذاك إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من عبادة الأصنام من قوم من أبيه وقومه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي هو قال وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. الله وحده، الله وحده جل وعلا الذي يحيي ويميت، وهذا من عظمته سبحانه. وهو جل وعلا حي لا يموت، حي لا يموت. الإنس والجن يموتون، الرسل يموتون، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البشر على الله مات. قال جل وعلا إنك ميت وأنهم ميتون. بكر رضي الله عنه قال كلمة مشهورة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. المشركون ولو انتسبوا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون الأولياء من دون الله عز وجل، فيقول لك هذا الحسين شهيد، شهيد أو ليس بشهيد؟ شهيد. والله يقول إيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا قلنا يا حسين ربنا يقول الشهيد والشهيد إيش؟ حي. وأنت تقول أنت لا تدعو ميت، لا تدعو ميت، أصلا شهيد والشهيد حي. ما تقرأ القرآن؟ والله نقل القرآن لكن أنتم ما تفهمون القرآن، لأن الله ماذا يقول؟ يقول بل أحياء أين أخوان؟ عند ربهم. إذا كان حيا، إذا كان حيا وما زال، لماذا تلطمون عليه وتبكون؟ ها؟ أنت تقول بأن قتل مظلوم وبكي ولطم، ها؟ يعني إيش؟ تقرون بأنه قتل. وذاك تلك حياة خاصة برزخية، فذا قيد الله فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك الشهيد تتزوج امرأته بعد استشهاده ولا لا؟ تتزوج. واحد شهيد تزوج زوجته عقبه، ها تتزوج. وهل تقسم تركته ولا لا؟ فلو كان حيا كما تقولون لا يجوز ان تتزوج امرأة وهي على عصمة رجل حي. لو واحد في غيبوبة، في غيبوبة ها صار له 5-6 سنوات في غيبوبة، هل يحق لزوجته ان تتزوج؟ ما زال حيا ولو كان في غيبوبة. فالشهيد قتل، هو ميت في حياتنا الدنيوية، بدليل أن زوجته تتزوج بعد استشهاده، وبدليل أن أمواله تقسم تركة بعد استشهاده. فلو أخذ ماله وهو ما زال حيا لكان هذا أخيش أخوان غصب للمال، أخذ بالحرام، فقسم لأنه مات. لكن الآن نلفت للنظر، هؤلاء يدعون فلان من دون الله لأنه شهيد، والله جل وعلا يقول ماذا؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. فأنت لماذا لا تسأل الذي يرزقهم؟ ها؟ تسألهم وهم مرزقون، اسأل الذي رزقهم جل وعلا. واضح؟ فهم أصلا يرزقون، والذي يرزقهم الله عز وجل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا لا تسأل الرزاق جل وعلا الذي رزقهم أن يرزقك كما رزقهم؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، لماذا لا تسأله أن يرزقك؟ واضح؟ فالله إذن الله عز وجل من صفاته أنه حي لا يموت، كمال. لما قال هو الحي أكد بقوله لا يموت، معنى كلمة الحي تدل على أنه لا يموت. كيف؟ كيف عرفنا أن كلمة الحي ال قال أغششكم أنا بس غش يعني الحي تدل على أنه لا يموت؟ لماذا أبو عبد العزيز؟ ال ها ها لأن ال إيش كنا ال الاستغراق. فبما أن الله عز وجل له الحياة الكاملة، لو كان الشيء يموت حياته ليس بكاملة. فالله عز وجل لم يسبق حياته عدم. أنت أين كنت قبل 100 سنة؟ يكون عمرك 120. أين كنت؟ كنت معدوما لا أنت ولا حتى والديك، صح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أذكره؟ ثم أحياك الله، خلقك وأحياك، كنت مع عدما فأحياك الله. ثم بعد ذلك إيش؟ ثم أنكم بعد ذلك لميتون. إذن انظر إلى حياة الإنسان، عدما ها موجودا يفنى كل من عليها، لكن حياة الله، الله جل وعلا الحي، من كمال حياته أنه لم يسبق حياته عدم كما حالنا. طيب، وهو الحي لا يتخلل حياته سنة ولا نوم، لأن النوم أيضا نوع من الوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، صح؟ إذا ربنا جل وعلا لم يسبق حياته عدم، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، ولا يلحق حياته فناء، لأن الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الحي الذي لا يموت. وهذا وهو حي لا يموت أيضا في القرآن، ما قلنا لا شواذ من القرآن، قال جل وعلا فتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو الحي بالألف واللام للاستغراق، حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا في حياته سنة ولا نوم، ولا يفنى ولا يبيد، وهو جل وعلا الحي الذي لا يموت. الإنس والجن يموتون، ولذلك الذي يتوكل على غير الله عز وجل سيتوكل على ميت، فإن توكل على حي هذا الحي سيموت، هب أنه توكل ثم مات، لكن التوكل على الحي الذي يموت هذا هو العقل، هو التوحيد، هو الفطرة السليمة. فالله جل وعلا حي لا يموت.